خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا في قصص القرآن، نسعى في خزائن الرحمن، نحاول أن نصل إلى الله عز وجل من خلال هذه المواعظ التي قصها علينا سبحانه في كتابه. قصص القرآن هو أعظم القصص على الإطلاق، لأن الله قد تكلم به على الحقيقة سبحانه. الله عز وجل عليم حكيم خبير، يعلم الذي يصلح العبد. لذلك هذا القصص من أهم ما يكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. توقفنا عند قصة الرجل الذي ذهب إلى قرية أو مر على قرية وهي خاوية، فأماته الله 100 عام، وما زال القرآن يتحدث عن قدرة الله عز وجل وعن عظيم ربوبية الله تعالى. فجاءت قصة قصيرة أو موقف قصير في قرآننا يبين أيضا عظيم ربوبية الله عز وجل. فجاءت هذه القصة لتبين لنا عظيم ربوبية الله عز وجل ومعاني أخرى، لكن الأصل في هذه القصة هذا الأمر، أن الله تعالى قدير، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أن الله عز وجل عزيز حكيم لا يغالبه شيء. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه آية عظيمة. إبراهيم عليه السلام بأبيه وأمي لم يكن شاكا أبدا. قال جمهور العلماء أن إبراهيم لم يكن شاكا في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة، طلب أن يزداد إيمانا فوق الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب زيادة إيمانه على الخلق بأسرهم أنه رأى ما لم يره أحد، سمع الله عز وجل، صعد إلى السماء، رأى الجنة والنار رؤيا عيان، كما جاء في حديث الخسوف والكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فتقهقر صلى الله عليه وسلم وتقدم، فسألوه رضي الله تعالى عنهم بعد الصلاة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما حالك في الصلاة؟ تقهقرت وتقدمت. فقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار، أو فتحت الحجب، فرأيت الجنة ورأيت عنقودا من عناقيدها، فهببت أن آخذها. فتقدم صلى الله عليه وسلم، ثم عرضت علي النار، فما رأيت أسوأ منها، فتقهقر ورجع إلى الخلف صلى الله عليه وسلم خشية وخوفا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يره أحد، رأى الملائكة، رأى جبريل، رأى جبريل على حجمه وعلى خلقته الطبيعية. لذلك ليس الخبر كالمعينة، الشيء الذي سمعت عنه حتى وإن كان هذا التصديق يجعلك تؤمن به ويجعلك تنتظره، ولكن ليس كمن رآه رؤيا العين. لذلك إبراهيم قال: أرني كيف تحيي الموتى، ليس شكوكا أو ليس شكا منه عليه السلام في إحياء الموتى أبدا. والدلال على ذلك قال الله تعالى: أولم تؤمن، وليس أولم تؤمن هنا استفهامية، ولكن الألف هنا كما قال العلماء هي تقريرية، أنت مؤمن، يقره الله عز وجل على ذلك، صحيح؟ فقال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يزداد إيمانا فوق الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الصدد بأبي هو وأمي قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي لركن شديد، ولبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لآخر الحديث. هنا تفسير العلماء لهذا الحديث معناه أن إبراهيم لو كان شاكا لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، صحيح؟ إذن فمن باب أولى أن إبراهيم أحرى به ألا يشك. هذا هو معنى الحديث، وهذا معنى متفق عليه بين العلماء، معناه أن إبراهيم لو كان شكا فنحن أحق بهذا الشك منه، إبراهيم أفضل منا بالاتفاق، أفضل من هذه الأمة بالاتفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالشك، فلو كان هو شكا فنحن أحق بهذا الشك منه، ونحن الحمد لله رب العالمين لا نشك في ذلك. إذن فإبراهيم عليه السلام أولى وأحرى ألا يشك، هذا هو معنى الحديث. إذن بالاتفاق ليس إبراهيم شاكا عليه السلام، حتى أنه لما كان يحاور النمرود في القصة التي قبل هذه القصة أو التي قبلها أيضا، قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الآن تصريحا هكذا، وقال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليس الخبر كالمعينة. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان وإن كان مأمورا بأن يصدق دون أن يرى، فالرؤية تكون علوا له في إيمانه. لذلك الإنسان الذي يعيش وكأنه يرى الموت رؤيا عين، ويرى الآخرة رؤيا عين، ويرى الجنة والنار رؤيا عين بقلبه، حتى هذا يكون في علو في إيمانه غير الذي لا يتصور. وليس معنى التصور الكيفية، لا، معنى التصور أنه كأنه يعيش في هذا الحال رؤيا عين. هذا يختلف عن إيمان الذي يصدق فقط، فالذي يتذكر الموت ليل نهار ويعيش له ويتصور هذا الحال وكيف سيسأل وماذا سيفعل في سؤال الملكين وكيف سيكون حاله يوم القيامة وهذه العرصات وهذه المهمات الشديدة والأمر صعب والشمس تدنو من الرؤوس والمظالم والجنة والنار، كل هذا إن كان في قلبه ويعيش معه فهذا أكيد أعلى إيمانا من الذي لا يتصور ذلك، فما بالك بالذي يرى ذلك رؤيا عين، أكيد هذا سيكون أعلى إيمانا. الله تعالى حتى يعطي إبراهيم عليه السلام هذه المرتبة، وهي مرتبة الطمأنينة، طمأنينة القلب، هدوءه وسكونه بإيمان الله عز وجل، جعله يأتي بطير، قيل أنه حمام وقيل أنه نسر، وليس الحمد لله في قصص القرآن شأن في هذا، المهم أنه طير، والله تعالى أمر إبراهيم أن يقطع هذا الطير. وإبراهيم عليه السلام كما نقل العلماء أنه عليه السلام قطع هذا الطير قطعا صغيرا من اللحم، وأيضا جعل بعض اللحم من هذا الطير في هذا الطير، يعني خلط اللحم ببعضه، بل خلط الريش، بل خلط الدم بعضه ببعضه، ثم أخذ جزءا في على جبل، وجزءا آخر على جبل، وجزءا آخر على آخر جبل، ثم دعاهن بإذن الله، قال تعالينا بإذن الله كما قال الله عز وجل وادعهن يأتينك سعيا، فجاءوا سبحان الله العظيم كما أراد الله تعالى، كل يعني جاء الريش الذي لهذا الطير، وهذا الدم الذي لهذا الطير، وهذا اللحم لهذا الطير، وتشكلوا مرة أخرى كما بين الله تعالى، ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم، الله تعالى عزيز حكيم، عزيز لا يغالبه شيء، إذا أراد شيئا كان سبحانه، لا يستطيع أحد أن يغالب أمر الله عز وجل، إذا أراد شيئا سبحانه كان. قال الله تعالى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. الله تعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه، حكيم أن يسأل إبراهيم هذا السؤال وأن يعطى سؤله وأن يرتفع بهذا السؤال مرتبة عليا بقلبه إيمانا بين يدي الله عز وجل، وأيضا حكيم بأن إبراهيم يستحق هذه المكانة، فلو لم يكن إبراهيم يستحق هذه المكانة لما سأل، وإن سأل لم يعط، ولكنه سبحانه حكيم يضع الشيء في موضعه، فقدرة الله تعالى غالبة، وعظمته سبحانه وتعالى قاهرة، وربوبيته سبحانه وتعالى ظاهرة باهرة لكل من أراد أن يسلم لرب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ما زال قصص القرآن فيه الكثير، لكن هذه القصة ملخصها أن الله تعالى قدير حكيم سبحانه جل في علاه، عظيم ربوبيته تستجلب شيئا واحدا فقط وهو عبادته وحده لا شريك له. إذا علمت هذه الحقيقة، وإذا علمت أن الله تعالى قدير لا يغالبه شيء، وإذا علمت أن الله تعالى يحيي الموتى ولا أحد يستطيع أن يحيي الموتى إلا هو، فاعلم أنك يجب أن تعبده وحده لا شريك له. لا تعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا كما يدعي البعض، كل هذا مما ينافي لا إله إلا الله، وكل هذا مما ينافي اعتقادك أصالة بأن الله تعالى قدير وحده لا شريك له. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.